يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. شوف المدخل، أحلت لكم بهيمة الأنعام. احنا كنا قلنا زمان افتكروا ان الانسان طرأ على الكون، ولا هو انخلق الاول وبعدين الكون انخلق له؟ يعني جه الاول وبعدين قالوا نخلق لك شمس ونعمل لك هواء، ولا ربنا اعدله المسألة قبل ما يجي؟ يبقى الانسان طرأ على مين؟ على الكون. والانسان عايز حياة وعايز قوام حياة. قوام الحياة قلنا هيبقى من الجماد ومن النبات ومن كمة المسخرات لك ايه؟ الحيوان. لان الجماد والنبات بيخدم مين؟ بيخدم الحيوان. يبقى القمة بتاعت ايه؟ الحيوان. الحيوان اللي يشترك بيك في الحياة وفيه دم وفيه جوارح وفيه مش عارف ايه وفيه ايه وفيه ايه. ما جابليش ان هو سخر للجماد ولا سخر للنبات، جاب اللي بعد على طول اللي هو اعلى منزلة في الخدم، اعلى منزلة في الايه اللي هو يشترك معي في ايه؟ ان له ايه؟ له حياة. وحلت لكم بهيمة الانعام. يبقى انا حين امركم ان توفوا بالعقود يبقى لي حق، لانني مقدم الثمن الكون كله وكمته إن انني احللت لكم الايه. يبقى كأنها حيثية ولا لا؟ وحلت لكم ايه؟ بهيمة الانعام. وحلت برضه مش احللته، لان بايمانك واستماعك ليا بقيت شيء بقيت طرف. طيب بهيمة الانعام، لما يجي العلماء يمسك كلمة بهيمة الانعام، بهيمة اللي هي الانعام، طب هي بهيمة يعني؟ احنا عندنا صيغة اسمها صيغة ايه؟ فعيل. صيغة فعيل دي دايما تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. لما نقول الله رحيم يبقى ايه يعني؟ راحم. تبقى بمعنى ايه دي؟ بمعنى. طب ولما نقول فلان قتيل تبقى مفعول ولا قاتل؟ ده مقتول. يبقى اذا مره فعيل تاتي بمعنى ايه؟ فاعل، ومره تاتي بمعنى مفعول. طب بهيمه ديا اللي هي فعيل دي بمعنى ايه؟ من فاعل ولا من مفعول؟ نشوف بهيمه يعني ايه؟ باهم. طيب ولا مبهوم؟ يبقى تنفع انها تكون من فاعل وتنفع انها تكون من فعل مفعول. طب اللي قال انها بهيمة لانها ايه؟ امر مبهم علينا، ما نعرفش حركتها، ما نعرفش اشاراتها، ما نعرفش لغتها اللي بتتفاهم به، ما نعرفش اي حاجة. يبقى هي باهمة لنا ولا هي مبهمة علينا؟ تبقى فاعلة بمعنى ايه؟ انما يقول لك ده هي لانها ما بتفهمش، ده هي اللي ما هي اللي ايه؟ احنا اللي مبهمين عليه. وهل من مهمتها ان تفهم؟ ده محكومة بالغريزة، ده انت ما جبت الهاشي العلف بتاعها عشان تأكله الا لما لقيتها وهي سائبة حرة بتروح لدى الصنف ده تاكله. فلما انت جيت تجيب لها اكل جبتها من ايه؟ اللي هي اللي علمتك يا حب. يبقى هي اللي علمتك ولا لا؟ هي اللي ايه؟ اللي علمتك. ما تقوليش بقى هي مش فاهمة، لا ده هي مش مخلوقة علشان تفهم مسألك انت، انت لما انتش فاهم ايه؟ بدليل ان الله امتن على بعض المصطفين من خلقه بان نعلمه منطق الطير. مش كده؟ نعلمه منطق الايه؟ وبدليل ان الهدهد زي ما قلنا زمان اللي حزف نفسه لما راح لملكة سبع وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لا. يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ تبقى بهيمة مش بمعنى انها لا تفهمك وانت مبهم عليها، بل هي المبهمة عليك، هي اللي مبهمة عليك، وهي اللي علمتك كثير من الايه؟ من الاشياء. ولذلك الناس لما يقنوا اي حيوان عندهم بيعدلوا اكله، اش عرفهم ان دي اكله؟ اتبعوه فشافوه لما بيبقى سايب مش مملوك بياكل ايه وبياكل ايه وبيبعد عن ايه وبيبعد عن ايه وبيبعد عن ايه وبيبعد عن ايه، جاب له حشيش ها وجاب له برسيم ولا جابلوش نعناع، لانه شاف ان لما بيبقى حر ما بياكلش النعناع. يبقى هو اللي علمنا، هو اللي ايه النمله قالت ايه ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وايه الله وجنوده. الله ايه المساله دي؟ يبقى هي يبقى احنا اللي مبهمين عليها، ده هي محكومه بالغريزه التي لا تخطئ. انما انا عندي عقل لما الهوى مغطيه، الهوى ايه بهيمه الايه الانعام. طيب تعالى كده، قول الله احلت لكم دليل على ان الذي احلها كان تحليله لنا من التسخير، بدليل ان احنا ان كنتم في الفلاحين وتلاقي حاجه مثلا من الحيوانات خروف ولا جاموسه ولا عجل الشنكل وهو نايم في الحبل والحبل هيخنقه وبعدين هيموت، يقوموا يقولوا ايه عندنا؟ يقول لك ده طلب الحلال، طلب هات الجزار يا ولد ده طلب الحلال. طلب الحلال يعني ايه؟ يعني عمل رقبته كده وقال الحقهم احسن اني ما عنتش هنفعكم لا في شيل ولا في اي حاجه، فالحقوا خدوا لحمي لانه خساره يضيع منكم. يبقى ده دليل على انه مذلل ولا مش مذلل؟ بيقول خد مني اخر حاجه انا هموت اهو، طب هات اللي مش محلل كده ما يعملش رقبته كده ابدا. انما دوك هيقول لك الفلاحين يقول لك ده طلب الايه؟ عمل ايه يا اخو؟ قال لك ده عشان احرقته طلب الحلال. يعني معناه ايه؟ يعني ايه الحق؟ لانني معمول لخدمتك وانا حي وانا حموت، بدل ما ترمي لحمي ايه؟ الحق وكلني وكلني لحم. يبقى ده من ضمن التذليل ولا لا؟ احلت لكم بهيمه الايه؟ بهيمه الانعام. الانعام قالوا اللي هي ايه اللي مذكوره؟ اللي هي من المعز اثنين ومن الضأن اثنين ومن البقر اثنين ومن الايه ابل ايه اثنين، لها ثمانية ايه ازواج، اللي هتيجي في آية الايه ثمانية ازواج من كذا ومن كذا ومن كذا، دي ايه حلت لكم بهيمة الانعام. ثم الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بها الظباء والحق بها حمر الوحش ديا ناكلها، ولم يحرم منها الا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الايه من الطير. وحلت لكم بهيمة الأنعام. هذا التحليل لو أن الله لم يقيده لانصرف بدون قيد إلا ما يتلى عليكم، وإلا كنا كلنا الميتة وكلنا المنخنقة وكلنا الموقودة وكلنا المتردية. قال لا، أنا أحللت بهيمة الأنعام بوصف خاص وحأتلو عليكم اللي ما تكلوش من بهيمة الإيه من بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. يا أيها